قال رحمه الله تعالى قال قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء هذه الآية الكريمة يتوهم خلاف ما دلت عليه من ظاهر آية أخرى وهي قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فسقوا فيها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء لمن عن ظاهرها تخالف آية أخرى هذه الآية توهم خلاف ما دلت عليه من ظاهر آية أخرى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها هنا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء وهنا أمرنا مترفيها ففسقوا فيها وقال هذا الآية أنه أمر بهذا الأمر وهو الفسق والآية التي في الباب قل إن الله لا يأمر بالفحشاء فيها نفي أمر الله وهذا لا شك طبعا إن الله لا يأمر بالفحشاء لكن الآية أخرى ظاهرة وخالفة هذه الآية أمرنا مترفيها وهنا لا يأمر بالفحشاء فسقوا فيها كيف نجمع بين هذه وتلك التي ذكرها رحمه الله والجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه الأول هو أظهرها أن معنى قومه أمرنا مترفيها أي بطاعة الله ما أمرناه بالفحشاء وإن الله لا يأمر بالفحشاء فقوله أمرنا مترفيها هناك تركيب محذوف أمرنا مترفيها بطاعة الله وتصديق الرسل ففسقوا كذبوا ما أخذوا بهذا الأمر ولم يمتثلوا هذا الأمر وهو خير له في الدنيا والآخرة والسعادة له في الدنيا والآخرة فسقوا ولم يأخذوا بأمر الله بطاعة تصديق الرسل فيقول هذا على تنكير كلام أمرنا المأمور به محذوف مقدر أمرنا مترفيها أمرناه بطاعة الله تصديق الرسل ففسقوا للتكذيب الآخر هذا أحسن قول من الأخوة الجميع بالتكذيب يكون على تنكير وتعلم تقديره أمرنا مترفيها بطاعة الله تصديق الرسل لكنه ما أقدر بها فلا تعارض على هذا بين الآية إن الله لا يأمر بالفحشاء وبين غيره وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فأمرهم بالفحشاء فسقوا لا أمرهم بطاعة الله تصديق الرسل هذا هو من أحسن الأمر سيأتي وجه آخر للتقريب أو في الجمع قال الأول هو أظهرها أن معنى قوله أمرنا مترفيها أي بطاعة الله وتصديق الرسل ففسقوا أي بتكذيب الرسل ومعصية الله تعالى فلا إشكال في الآية أصلا ما في إشكال في الآية قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أمرنا مترفيها فسقوا فيها ما في تعارض بين الآية فإن الأمر في الآية الأخرى إنما المقصود أمر الطاعة تصديق الرسل لا أمر بالفحشاء حتى يحصل تعارض قال الثاني أن الأمر في قوله أمرنا مترفيها أمر كوني قدري لا شرع الدين أمرهم أمرا كونيا قدريا قدر الله ذلك كونا أن يحصل هذا الشيء وهو أمر كوني لا أمر شرع ومحبة له بل الله يرد هذه البشر يرد هذه الأمور التي يسقون بها ولكن ذكر الله سبحانه وتعالى كونه لا يحصل شيء في كونه إلا بإذنه وأمره جل وعلا أمر كونه والأمر الشرعي ليس كذلك هو أمر شنيع لكن أمر كوني عنه يكون بالخير وبالشر يكون فيما يحب وما لا يحب كما تقدم تبريره وتكراره فيكون الأمر المقصود هذا الأمر الشرعي فإن الأمر الشرعي يقول إن الله لا يأمر بالفحشاء وكبر إليكم كفرهم بالسوق والعصيان محبة الإيمان هذا الأمر الشرعي تحميل الإيمان الأمر به وبما يستلزمه الإيمان وهكذا أيضا تبغيض الكفر وسوء القلوب للناس والنهي عنه هذا أمر الله الشرعي وأما الأمر الكوني فهو عنه أي باعتبار تكوين الأشياء وحصول الأشياء فإنها لا تكون إلا بأمره وتقديره قال اي بطاعتنا، والثاني ان الامر بقول امرنا وترفيها اي امر كوني قدري لا امر شرعي، اي قدرنا عليهم الفسق بمشيئتنا، والامر بكوني القدر كقوله كونوا قردة خاسئين، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. والامر في قوله قل ان الله لا يامر بالفحشاء امر شرعي ديني، فظهر ان الامر المنفي غير الامر المنفي، فالامر المنفي هو الامر الشرعي ان الله لا يامر بالفحشاء، والامر المفرد هو الامر الكوني، والامر الكوني عم من الامر الشرعي، وانزل الامر الكوني كل غيره الخاسرين وغير الايه الى ترى امره الكوني، انما امره اذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون، سواء كان يبالغ ثم لا يحسن حاله، فيأمر لله وعلا بتكوينه فيكون، ويأمر بحصوله فيحصل، فلا يخرج شيء عن كونه، أي لا يخرج شيء عن إرادته ومشيئته سبحانه، فكل ما يكون في الكون فبأمر له تقدير ما هو إرادة له ومشيئة له، كما سمعت أنه عام. الأمر المقدري الكوني غير الأمر الشرعي، لا بد من التفريق وانتباه هذا الأمر خطير، فهناك أمران، أمر كوني وأمر قدري، أمر كوني قدري وأمر شرعي ديني، والأمر المقدري الكوني غير الأمر الشرعي، فإن الله لا يأمر بالفسق شرعا ولا يحب الفاسقين، وإنما هو أمر تكوين كما يقول أهل العلم، والأمر الكوني القدري متعلق بسلطان الله عز وجل وقهره لخلقه، هذا هو الامر الكوني متعلق بسلطانه وقهره لخلقه وجلاله وملكه سبحانه، فلا يكون شيء في الكون متحركا فيسكت او قائما فيفعل الا بامر الله سبحانه وتعالى وبتدبير الله جل وعلا وبارادته الكونيه، فهذا القول متعلق بأمر الله وبما فيه، والأمر الشرعي متعلق بمحاب الله ومراضيه، هذا هو الفرق بينهما، أن الأمر الكوني متعلق بسلطان الله عز وجل وقهره لخلقه وجلاله وملكه، فلا يكون شيء في الكون متهلكا فيسكتا أو قائما فيقعد إلا بأمر الله سبحانه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كفر، والأمر الشرعي متعلق بمحافله ومراضيه جل وعلا، وكل ما يرضاه ويحبه فيأمر به شرعا سبحانه، وهكذا أيضا ما يرضه ينهى عنه شرعا جل وعلا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذا أمر إيش؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذا أمر شرعي ديني، أحسن هذا أمر شرعي ديني وليس بكون، فإن الأمر الشرعي الكوني الديني يتعلق بمحابه ومراضيه، وهكذا الآية التي ذكرها وهي قوله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الآية التي ماذا ذكرها آية أخرى، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، هذا الأمر فيه أمر ديني شرعي، وهكذا الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا أي أمر فيها يا عبد الرحمن؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أمر شرعي، هذا الذي يفضل به بين الأمر الكوني والأمر الشرعي، الأمر الكوني متعلق بسلطانه وقهره بخلقه جل وعلا وجلاله وملكه سبحانه، فلا يكون بملكه شيء إلا بإرادته وشيئه، والأمر الشرعي متعلق بمحابه ومراضيه، الأمر الشرعي متعلق بمحابه ومراضيه جل وعلا كما سيتبعه، فعلى هذا الأمر المقصود هنا، وإذا أردنا أن نهمل طريقا للوجه الثاني، أمرنا مترفيها فسقوا فيها، أمرنا مترفيها أمرا كونيا، قدرنا ذلك عليهم، وشئنا ذلك بالمشيئة الكونية القدرية، لا المشيئة الشرعية، لا الإرادة الشرعية. لا الإرادة الشرعية، وإنما أردناه بالإرادة الكونية القدرية، ولا يخرج شيء عن إرادتنا، وكل ما في الكون بإرادتنا، ومن اعتقد غير هذا فهو العياذ بالله من الضلال في الزيغ والإنحراف، أنه يكون بكون الله أشياء لا يريدها الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا، هذا خطأ. وقد تقدم معكم أنه لا بد أن نعرف هذا التقسيم وأن نأخذ بهذا التقسيم، وإلا صرنا من أهل الضلال. لا بد أن نأخذ بهذا التقسيم، إرادة شرعية دينية وإرادة كونية بدنية، وإلا فقدت السلم. خذ بهذا تسلم بإذن الله. فنحو هذه الآية ممكن أن تخرجها كطالب علم، أمر بالكراهية أو ما يأمر بالكسر. لا، هذا أمر كوني بدني، ولا يكون في كونه إلا بإرادة سبحانه، وإلا فقط إذا لم تعتقد هذا أن في الكون يحصل أشياء ما يجب الله تحصل على خلاف مراد الله. هذا إثبات القهر، والقاهر هو عباده خالق جلاله وملكه وسلطانه سبحانه وتعالى على قومه. يريد زمن تقول هذا الامر ليس امر دين شرعي، فان الامر دين شرعي فهذا مراد من المحال، والله لا يؤمر بالفسق والعياذ بالله، بل يؤمر بالفسق. بل قال سبحانه ان الله لا يؤمر بالفحشاء، وانما هذا امر كوني، والامر الكوني متعلق بسلطانه جل وعلا وقهره لخلقه وجلاله وملكه. انتهيت من هذا وخرجت منه. أما أنه الشخص يبقى مقيما باسم أنه لم يفرق بين هذا وهذا، فيحصل له اضطراب شديد. لكن الوجه الأول هو أحسن الأوجه، أن قوله أمرنا مترفيها أي بطاعة الله أمرا شرعيا لا كونيا قدريا، أمرنا مترفيها أمر شرعي بطاعة الله وتصديق الرسل، ولكن هو فسق لتكذيب الرسل ومعصية الله جل وعلا، ولا نحن أمرنا أمرا شرعيا. والأمر الشرعي قد يكون وقد لا يكون، والأمر الكوني متأثر بالكون والرسل. قال رحمه الله: الوجه الثالث أن معنى أمرنا مترفيها كثرناهم، أمرنا كثرناهم، لأن الأمر يأتي مع الكثرة والسكة، أمرنا مترفيها كثرناهم حتى بطلوا النعمة فبسطوا. ويدل لهذا المعنى، أي أن أمرنا معنى كثرنا، ويدل لهذا المعنى الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد مرفوعا من حديث سويد بن هبيرة رضي الله تعالى عنه: خير ما امرئ مهرة مأمورة أو ستة مأمورة. فقوله مأمورة أي كثيرة النسك، وهي محل الشاهد، الشاهد أن الأمر يأتي مع الكثرة. خير ما امرئ مهرة مأمورة أي كثيرة النسك، أو سكة مأمورة، والمقصود بالسكة النخل المصطفى، النخل المصطفى، والمقصود بالمأمورة أي ملطحة، أي الملطحة نخل مصطفى وملطحة، هذا خير مال المرء. فخير مال المرء مهرة مأمورة، والمقصود بالمهرة ولد الفرس، ولد الفرس يقال له مهرة وصغير. مأمورة أي كثيرة النسل، كثيرة النسل، هذا المقصود مهرة أي ولد الفرس. طيب الشطر الثاني منه: أو ستة مأمورة، المقصود بالستة كما يقول الشطر النخل المصطفى، نخل المصطفى كثير، وسميت الستة ستة لأن البيوت مصطفين، قال هذه الستة مر من هذه الستة ففيها البيوت مصطفى فغيرها ستة. وهكذا هنا أيضا قال في هذا الحديث: أو سكة مأمورة، المقصود بالسكة أي من أخذ المصطفى، ومأمورة أي أنها مغرقة جائزة. هذا من الخير إيمان المرء أن تكون له مهرة وهو ولد فرس، وأن يكون له أيضا نخل مصطفى وقد جهزت وهي قد مبكرة ولوحت، هذا من الخير من المرء. ما من حديث لا يكون رواه أحمد وإسناده ضعيف من طريق إياس، إسناد وعين طريق ياس بن هبيرة، ولم يكره الرواه أو لم يكره عنه الرواه غير مسلم إلا هبيرة، ولم يكره توثيقه أو توثيقه عن غير الدفاع فهو مجهول، لم يكره توثيقه أو توثيقه عن غير الدفاع. فهذا الحديث ضعيف فيه إياس بن زهير، وإياس هذا مجهول، لم يكتب الرواه عنه غير مسلم ابن أُدي، ولم يكتب توثيقه عن غير ابن حبان، ورجع البخاري في الإحسان كما في التاريخ، وأن هذا الحديث مرسل. الصحيح فيه أن الإحسان كما ذكر البخاري عن زويد قال: بلغني التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسويد قال من حال التابعي ليس التوصل. هذا لم يختاره البخاري الحديث انه مرسل من مراسيل سويد. لكن كما سمعت الشاهد منه مظهر مأمورا اي كثيره في المسجد. امرنا مطرفين اكثرناه اكثرنا هؤلاء الخساره حتى بطر النعم نسال الله العافيه. هذا من المطرفون يا اخوانا. قص البلاء كثير منه انه رحمه الله. قص الشرع على الناس قص البلاء على الناس يبطرون بسبب ما عندهم من المال. إن الإنسان ليقرأ أبرأه استغنى. فإذا رأى نفسه استغنى صار معه مال كثير والعياذ بالله فرح وتجبر وتجبر وتقرأ الناس. أمرنا المطرفين فإذا كثر الفسقة المطرفون فإن يوقع الولاء على الناس والشر ينزل عليهم والعياذ بالله وعناه الله يحق به أو يحق به ويحسبهم. ومر من دول الدنيا الغنية منها ما فيها من هذا البلد. حتى الصلاة ربما الآن فقير نفسه أن يصطح مع فقير فيها يكون عنده ثيب وكذا ما يخرج إلى المسجد. يكون المسلمين وراءه وما مسجد معهم يحصل باسم في فرد الجماعة والجمع ويحصل العياذ بالله المعاصي والشعشق اسم الأول بإذنه. قال رحمه الله انتهينا من هذا الجمع بين الايتين قل ان الله لا يامر بالفحشاء فما هو احسن ما امره. نعم امرنا امر شرعي اي امرناه بطاعه وسقوا تمردوا عليه فحق عليهم القول بدل ما انتهى الامر. الوجه الثاني ان الامر هو المصر به امر الكون لا الشرعي فإنما لا يمر شرعا لهذا الشيء وإن الوصول بالأمر الكوني أمر الباطل بالأمر الديني والأمر الدولي من عهد الله وراضي والكوني يقول به يتعلق به سلطانه وقوته جل وعلا وقهره بالعباد ويكون من الفروق أيضا من الفروق أيضا أن الأمر الكوني يقول بما يحب وما لا يحب والامر الشرعي لا يكون الا بما يحب فايهما اعم على هذا ايهما اعم احسنت. كل امر شرعي كون كل امر شرعي كون وليس كل امر كوني ليس كل امر كوني شرعي فكما هو ليس كل امر كوني شرعي اذا هو كوني. فهذه القاعده كل امر شرعي كون وكل امر كوني نسب ما يقال انه شرعي فبينهم العموم وخصوصا يجتمعان في شيء ويفترقان في شيء لينفرد الاعم ان ينفرد الاعم بشيء دون الاخص فبينهما هذا العموم والخصوص الذي عند اهل اللغه يذكرون في نوعان بين الامر الشرعي والامر الكوني عموم وخصوص مطلق. قال رحمه الله قال رحمه الله قوله تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم الآية وأمثالها من الآيات كقوله نسوا الله فنسيهم وقوله وكذلك اليوم تنسى وقوله وقيل اليوم ننساكم الآية لا يعارض قوله تعالى لا يعارض قوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى الآية المتقدمة فينا إثبات النسيان فاليوم ننساه والآية الأخيرة هذه والتسير في معناها هي نفي النسيان لا يضل ربي ولا ينسى فكيف الجمع بين هذه وهذه. قال رحمه الله ولا يعارض قوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى وقوله وما كان ربك نسيا لأن معنى فاليوم ننساهم ونحوه أين تركهم في العذاب محرومين من كل خير والله تعالى أعلم. جمع السلام ويسر وهذا لا شك أن الوصال إليه من جمع من الآيات التي ظاهر الكلام أن النسيان المثبت لله سبحانه وتعالى صفة له المقصود به ترك الدخول عن شيء، فإن هذا لا يكون لله سبحانه وتعالى، والنسيان المنفي المقصود به الدخول عن الأمر وعن شيء وما كان ربك نسيا، فهذا صفة سلوك سلوك لله سبحانه وتعالى لا تثبت له تنفع عنه، وتلك الصفة ثابتة له جل وعلا بمعنى الترك، فاليوم الإنسان أين تركهم محرومين من الخير لا نبالي بهم، نسوا الله فنسيهم كذلك أيضا، وكذلك اليوم تنسى أي تترك ولا يعبى بك ولا تبال بك لأنك نسيت الله ونسيت أوامره وشرعه وخلاق هذا وجزا وجزا من زمان جزا من الجزاء أنت تركت ونحن نترك، أنت تركت الآية وتركت الدين ونحن نترك، فالنسيان في الآيتين في حق العبد في حق الله في معنى الترك، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم تركوا هذا وما بالوا به، نسوا الله تركوا دين الله فنسيهم تركهم الله سبحانه. الخلاصة أن النسيان نسيانان، نسيان لا يليق بالله ولا يذكر صفة له وهو بمعنى الظهور عن الشيء لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا بل وما كان ربك نسيا، والنسيان الثاني هو القسم الآخر يثبت لله سبحانه وتعالى صفة ولا يجوز نفيه عن الله جل وعلا، وهو النسيان الذي بمعنى الترك، فالله يقول في اليوم ننساهم نسوا الله فنسيهم وكذلك اليوم تنسى، هذا لا يجوز نفيه عن الله سبحانه وتعالى الذي هو بمعنى الترك، وأما المعنى الثاني فحرام إثباته لله جل وعلا. الله أعلم. تفضل. وعندنا من السنة ومن المتأخرين حتى يأتي المؤذن. وعند من؟ يا عبد محمد من عند الطلاب هنا؟ ها؟ من هو الطلاب هذا عندك مسألة؟ قم يا أخي قم نرى. قم. ما لا قم. صبري هذا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وعند من أيضا سنة عن درسنا من كان يقرأ في كتاب غير ما نحن فيه يقول عندي السنة من كان يقرأ القرآن أو يقرأ حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام ونحن في درسنا هذا قرأ القرآن طيبا قرأ حديث رسول الله لا شك من يقول أنا كنت أقرأ مجتهد في حديث رسول الله القرآن سألوا هذا السنة عندما ما في أحد؟ أصبر في أحد عندنا كلمة في غير كتاب اللي نحن فيه؟ جزاك الله خيرا. هذا الظل إن شاء الله يكون. نعم حسنا هذا التقويم مهم إذا كان الله شريفا ومعنا ليس الله شريفا وإنما يقال بالأمر رحمه الله وإنما نسمع أشهد أن الله أمر به سبحانه وتعالى أمر به شرعا وأمر به قولا فإذا وقع حكم عليه بما ذكر فإن الأمر الكوني متحتم الوقوع متحتم الوقوع فالأمر الكوني بما يحب وما لا يحب والأمر الشرعي يتعلق الجزء الأول من الكون فهو أخص وذاك عام فإذا وقع قلنا أمر به ربنا سبحانه وتعالى كونا شرعا وإذا لم يقع كإسلام فبلهم وبجهل فإن الله أمر به شرعا فالأمر الشرعي قد يقع وقد لا يقع والأمر الكوني متحتم الوقوع وحسن فإسلام أبي بكر مأمور به شرعا وكونه مأمور به شرعا فإن الله أمر به وأحبه ومأمور به كونه باعتبار أنه وقع فأمر به سبحانه كونه لأن الأمر كوني لا بد من وقوعه أحسن ويضاعف سلام أبي جهل هل أمر به قولا سبحانه سلام أبي جهل هل أمر الله به قولا ما أمر به قولا أمر به قولا لا طيب وكفره هل أمر به شرعا فأي الأمرين يتعلق بكفره أي الأمرين يتعلق بكفره الرجال لا تقول الأمر الكوني يتعلق بكفر بها أما الأمر الشرعي فلا كما قدمنا فتكون علاقة عموم النصوص وجه أراد أن يرجع على الإيمان هذه إرادة شرعية وبدنية، هذا الأول. طيب، ورجل صام رمضان هذا العام فيقوموش عن الكلام، إذا طاع المطيع بعد الطاعة بعد الطاعة يعتبر مراده شرعا وكون، قد يشرب الخمر هذه إرادة بدنية قوية فقط وليس شرعية، وهنا الفائدة في إرادة قوية الشرعية. كذلك الإنسان يموت كافرا فإنه قوية فقط، رجل مات كافرا فالإيمان منه مراد شرعا وليس مراد كونا، لأنه مات كافرا، فمثلا أبو جهل مات كافرا ثم أراد منه الإيمان، فإرادة الإيمان من أبي كان إرادة شرعية لا كونية. والشاعر هنا لم يذكر إفراد إرادة شرعية على البدنية، كان في الصورة هذه رجل مات كافرا فالإيمان منه مراد شرعا وليس مراد كونا، لأنه مات كافرا، بعد هذا من مات كافرا فالإيمان منه مراد شرعا وليس مراد مراد الكون، فتكون إرادة شرعية إنفادة هنا إنفادة في هذا الموضع أن الرجل إذا مات كافرا فالله طلب منه شرعا أنه يسلم ومات كافرا، فالإيمان مراد شرعا لم يحصل لم يحصل وليس مرادا كونا لأنه مات كافرا، فلو كان مرادا كونا لحصل، لو كان مراد الكون اتخذت بالإرادة الكونية لحصل لكنه لم يحصل، إذن هذا تعلقت به الإرادة الشرعية فقط ولم تتعلق به الإرادة الكونية، فلو تعلقت به لكان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون الهروب يقول، فإذن هذه الصورة انفردت الإرادة الشرعية وهي إيمان الكافر، فالله أراده شرعا ولم يحصل ولم يرده كونا، لو أراده كونا لحصل، إنما أمر إذا أراد شيئا يكون له كفوا يكون. فعلى هذا تكون العلاقة بينهما عموم وخصوص شيء يجتمعان في شيء، وهو ما ذكر رجل مات على الإيمان، فهذا فيه إرادة شرعية وإرادة قدرية كونية، وإن فرد كل واحد منهما بشيء دون الآخر، رجل شرب الخمر هذه إرادة قدرية كونية فقط، لأن الله ما أراد شرعا هذا الشيء، قالوا شرب الخمر فهذا فيه إرادة كونية قدرية ولم تتعلق به الإرادة الشرعية، لأن الله أراد شرعا ما يشرب الخمر هو شرب الخمر، هذا الذي فرد فيه الإرادة القدرية. رجل مات كافرا هذا فرد فيه الإرادة الشرعية، لأن الله أراد منه الإيمان، ولو دخلت الإرادة الكونية لنزل منه وقعش وقع الإيمان، لكن هذا تعلقت به الإرادة الشرعية. بينهما عموم وخصوص وجهي، ما هو ضابط العموم والخصوص الوجهي؟ نوعان يجتمعان بشيء، نعم احسنت، وينفرد كل واحد منهما بشيء دون الاخر، او ينفرد كل واحد منهما بشيء، والعلاقه التي هي عموم وخصوص مطلق ما هو ضابطها؟ عموم وخصوص مطلق معنى من؟ يجتمعان بشيء وينفرد الأعم، وينفرد الأعم منهما بشيء، ينفرد الأعم واحد منهم فقط هو الأعم، ينفرد بشيء دون الآخر، فإذا تكون العلاقة بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية هي علاقة عموم وخصوص وجهي نحو هذا. من هذا المعشر من العباد هذا؟ طيب كلام طيب كلام طيب. وأما الشارع فهو عبد الرحمن بن حسن ظاهره ما أطلقناه، ظاهر كلام الشارع ما أطلقناه، أن كل إرادة شرعية كونية وليست كل إرادة كونية شرعية، لكن في انتقال في محل العدو استفاد من العثيمين أو من غيره رحمه الله من العلم هذا التخصيص، وأن الإرادة الشرعية لم تنفرد دون الكونية كمرض كافر على كفر، فإنما أراد منه إيمان ولم يحصل منه هذا الشيء، فما تعلقه ما تعلقه، فتكون تدخل الإرادة الكونية من حيث أن الله أراد قمر وأنه يموت على هذا، تدخل الإرادة الكونية من حيث يضحك، أما تدخل من حيث إرادة الإسلام فلا تدخل الإرادة الكونية، لأن الوقت المعاد لحصل، فهذا جيد يمكن تنبيه في محمد إن شاء الله. وأما عبد الرحمن بن حسن فقال كلام ما يقول الشيخ محمد أنه يقول بمسألة عموم وخصوص مطلق بين الإرادتين، عموم وخصوص مطلق كما ذكرنا، واشترط بهذا قال فبين من الأولان عند الرحمن الحسن من كتاب التوحيد شرح فتح المدين كتاب التوحيد، فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة القولية القدرية عموم قصص الله اجتمعان في حق المخلص المبين، وتقبل الإرادة القولية القدرية في حق العاصي. هذا قول الشيخ عبد الرحمن الحسن أن بينهما عموما خصوصا مطلقا أو عموما خصوصا مطلقا، والصحيح أن بينهما عموما خصوصا شيئا.